بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. المصورين جمع مصور، وهو الذي يقوم بالتصوير، على تفصيل سنذكره إن شاء الله. والمراد باب ما جاء من الوعيد من عظيم عقوبة الله والوعيد الشديد لمن يقوم بذلك. والتصوير على أقسام: القسم الأول تصوير ما لا روح فيه، كتصوير الأشجار والجبال والأنهار والبحار وما شابه ذلك، فهذا لا حرج فيه على قول جمهور أهل العلم، وإن كان هناك من قال بالتحريم، لكن الصواب جواز ذلك وإباحته. القسم الثاني أن يكون التصوير أن يصور الإنسان ما له ظل، ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير وما أشبه ذلك، فهذا قد أجمع العلماء على تحريمه، منه التماثيل، لأن هذا مجسم له ظل، فهذا مجمع على تحريمه، لا يختلف أهل العلم فيه. والقسم الثالث أن يصور صورة ليست بجسم، بل بالتلوين والتخطيط، ولكن لذات الروح، فيقوم يخطط بيده أو بالقلم صورة ذات روح، فهذا أيضا محرم، الصحيح فيه التحريم لأنه يدخل في حديث الصورة. والقسم الرابع أن يلتقط الصورة بالأشعة أو بما يسمى بالكاميرا الفورية، يلتقط الصورة وتتوقف، هذا أيضا مما فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على المنع منه، وذهب العلامة ابن عثيمين رحمه الله إلى جوازه. والقسم الأخير وهو التصوير بالكاميرات، كاميرات الجوالات أو ما شابهها، فهذا الصواب أنه ليس تصويرا، لأن التقاط هذه الصور إنما هو بهذا الجهاز، لو أطفأته ذهبت الصورة ولا بقاء لها. ثم هو أيضا هو عين خلق الله، ليس محاكاة، فحينما تصور أو يصورك رجل فهو الحقيقة ما ليس صورة، إنما هو أنت خلق الله. وإنما الأحاديث فيها النص والتعليل في مضاهاة خلق الله، يخلق كخلقي أي مثل خلقي، وليس هو خلق الله، خلق الله الله الذي خلقه، كما لو وقف الإنسان أمام المرآة لا يقال أن هذا حرام، هذه صورته، هذا خلقه الذي خلقه الله عز وجل عليه. ومع ذلك نقول إن التصوير بالكاميرا أو بالجوال إن مآلاته تؤدي إلى التحريم، ما يؤول إليه في الغالب أو وإن لم يكن في الغالب، فكم من الناس عن طريق هذا التصوير سحر كم من الناس أصيب بعين، كم من إنسان ابتز بمثل هذه الأمور. ثم ما هي المصلحة؟ أيضا من الأمور أنه قد يؤدي إلى الرياء، فالإنسان يرائي بعمله، ولهذا تلاحظ كثيرا منهم يصور نفسه وهو يصلي وهو يدعو وهو واقف وهو يطوف بالبيت وهو واقف بالمشعر الحرام وهو واقف على الصفا. لماذا؟ نبيك صلى الله عليه وسلم لما لبى بحجة الوداع قال اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا يفتح باب الرياء كثيرا. فالهم الإنسان أن يصور في كل مكان. لماذا؟ ما هي الفائدة؟ تريد الناس يرون أنك حاج، أنك تطوف بالبيت، أنك تصلي في المسجد النبوي. لماذا يا أخي؟ هذه عبادة، العبادة يجب أن تفرد الله عز وجل بها، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل أحدهم عملا علانية وهو يستطيع يعمله سرا. هكذا كان السلف الصالح يحث الإنسان. ولهذا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فإخفاء العمل العبادة هذا مطلب شرعي، إلا ما لابد منه. صلاة الجماعة لابد تكون في المسجد يراك الناس، لكن العمل الذي تستطيع أن تؤديه سرا وتخفيه عليك بإخفائه ولا تظهره. وهذا التصوير في الحقيقة صار مشكلة كبيرة جدا، حتى هناك من يصور في المسجد النبوي يصورك وأنت ما تريد، مع أنه لو أراد أن يعطيك ماء لابد أن يأخذ إذنك، تريد الماء وإلا ما تريد. لو أراد أن يضع عليك طيبا لابد يأخذ رأيك. تصوير يصورك، بأي وجه حق تصورني وأنا لا أريد؟ هل استأذنتني؟ فينبغي غلق هذا الباب والسلامة منه. ثم بعضهم يقول لا، هذا من أجل الذكريات. ذكريات ماذا؟ ما أظن أحدا يصور صورا يمر عليها زمان ثم ينظر فيها إلا يصيبه شيء من الحزن، ما هو يفرح، لا ما يفرح، يضيق صدره. كان شبابا والآن كان نشيطا والآن كذا، كان مع والده والآن قد مات أبوه ونحو ذلك. هو الحقيقة السلامة منه لا يعدلها شيء، وينبغي الإنسان يترفع عن هذا ويبتعد عن هذا. هذا ما يتعلق بالتصوير جملة. ثم الآن نأتي على ما تكلم عليه المؤلف رحمه الله. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. من أظلم معناها لا أحد أظلم، لا أحد أظلم، لكن جاء في عدة آيات أحاديث: من أظلم من فعل كذا، من أظلم من فعل كذا. فهل هي كلها مستوية في الأظلمية؟ هذا قول لبعض أهل العلم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. فقالوا كلها مستوية في مستوى واحد في الأظلمية، لا أحد أظلم من الآخر، لكن هي في قمة الظلم. وقال بعضهم إن النفي هنا نفي الظلم إنما هو في هذا الباب، ففي باب المنع من ذكر الله لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، في باب الكذب لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا، في باب المحاكاة والتصوير لا أحد أظلم من المصورين، لا أحد أشد ظلما منهم في هذا الباب. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يخلق كخلقي، لاحظوا كخلقي، الكاف للتشبيه أي مثل خلقي. ولهذا نحن قلنا أن التصوير بالكاميرا ليس مثل خلق الله، ليس مشابهة، بل هو عين خلق الله، نفس خلق الله. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة، أصغر من أصغر المخلوقات، ذرة صغيرة، فليخلقوا إن استطاعوا، يخلقون ذرة وينفخون فيها الروح تمشي، فليخلقوا ذبابة، هذا على سبيل التحدي والإعجاز لهم، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، حبة الحنطة أو البر، فليخلقوا حبة ما يستطيعون، أو ليخلقوا شعيرة. الجواب: لن يفعلوا. إذن لماذا يحاولون مشابهة خلق الله مع أنهم لن يفعلوا؟ ولن يستطيعوا. إذن دل على تحريم مشابهة خلق الله. ولهذا قال بعض أهل العلم إن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع. ولهذا أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الله هو الخالق وحده لا شريك له، منفرد بالخلق جل وعلا، ولا خالق يخلق معه جل وعلا. فهذا الحديث يدل على تحريم ذلك، وأنه من أشد الظلم، وأنه أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. لكن إن أراد المصور كما قال أهل العلم، إذا صور أو حاك خلق الله يريد بذلك التعبد أو صنع الأصنام ونحوها لتعبد من دون الله فهذا كفر، أو أنه قصد المعنى مضاهاة خلق الله، يريد يقول أنا أفعل لكم كما يخلق ربكم، كما فعل ربكم أنا أفعل لكم، هذا كفر. أما إذا لم يكن كذلك فهو معصية، صاحبه فاسق لا يخرج من الملة، وهو تحت مشيئة الله. ثم أورد حديث قال ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون بخلق، يشابهون، يريد أن يماثل ويشابه خلق الله جل وعلا. قال ولهما، إذن هم أشد الناس عذابا نعوذ بالله، والدليل والله أعلم محمول على كفرهم، أنهم أرادوا معنى كفريا خرجوا بهم ملة الإسلام. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم نعوذ بالله. كل مصور اللي يصور بيده يحاكي أو يعمله على هيئة تمثال أو نحوه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في يوم في جهنم. ولنظر كم صورة صور نعوذ بالله، كل صورة يعذب بها في نار جهنم، هذا وعيد شديد. قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وفي رواية فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. إذن يعذب دائما وأبدا نعوذ بالله، لأنه لا يستطيع ينفخ فيها الروح، الروح لا ينفخها إلا الله جل وعلا، ما أحد يستطيع. قد يضع لك هيئة مثل هيئة الحبة أو الذبابة أو الذرة، لكن ما يستطيع ينفخ فيها الروح. قال ولمسلم عن أبي الهياج وهو حيان بن حسين الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع صورة إلا طمستها. الطمس يعني المحو والإزالة، محوتها وأزلتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا يدل على تحريم تعليق الصور حتى لو كانت صورت عن طريق الكاميرا لكن ثبتت بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يحرص الإنسان على السلامة وإن كانت في هذه الأزمنة من أصعب ما يكون، لكن سدد وقارب، اتق الله ما استطعت. صور تعليقها في البيوت هذا سبب لعدم دخول الملائكة، إلا إذا كانت مهانة، بعض أهل العلم يستثني ما كان منها مهانا كالفراش الذي يجلس عليه، وإن كان السلامة لا يعدلها شيء، لكن لو ابتلي الإنسان بشيء من هذا يجعله كذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى قراما في بيت عائشة فيه صور وأبى أن يدخل حتى أزالته، فأمرها أن تقطعه وسائد اتكى عليها تهان، لكن السلامة ما يعدلها شيء. وبعض الناس الآن يجعل الجوال في صورة، صورته أو صورة ولده أو صورة غيره، لماذا؟ للأسف يجعلها على ظاهر الشاشة، هذه صورة، إذا ابتليت أخفيها على الأقل، ولا داعي أصلا لهذا الأمر، لا داعي له. كم حصل من الأضرار سواء السحر أو العين أو غيرها بسبب هذه الصور، يعني إذا نظر إلى هذه الصورة يعرف أنها صورة فلان أو فلانة، مع أن تصوير النساء إذا كنا بالغات أشد تحريما، لأنه ما يجوز أن ينظر إلى وجه المرأة إلا محرم، فلا يجوز تصوير النساء أصلا إلا للضرورة بحدود كجواز ونحوه إذا اضطرت إلى ذلك. ولو قلنا بأن التصوير مباح بالكاميرا، لكن المرأة ما يجوز أن تصور، لا لأن التصوير محرم بالكاميرا، لا، لأن وجه المرأة عورة ولا يجوز النظر إليه ويجب أن تغطيه ولا يجوز كشفه، فهو محرم والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي باب ما جاء من النهي والوعيد في كثرة الحلف. والحلف هو اليمين القسم، ولهذا قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس: يريد لا تحلفوا، واحفظوا أيمانكم، يعني احفظ نفسك من اليمين، احفظ اليمين فلا تحلف. وقال ابن جرير الطبري: واحفظوا أيمانكم، قال: لا تتركوها من غير تكفير، لأن كثرة الحلف تؤدي إلى التساهل، والله جل وعلا عظيم، ويجب أن لا يحلف به المؤمن إلا صادقا. ولهذا من تعود كثرة الحلف يتساهل ولا يبالي بهذا، ويؤدي به أيضا إلى الكذب، بعد ذلك يحلف وهو كاذب، لأنه صار لا يبالي ولا يهتم. وأيضا لو لم يحصل شيء من هذا يظن به الكذب، رجل دائم يحلف تظن أنه كذاب. والإنسان ينبغي له أن يقلل من الحلف ولا يحلف إلا لحاجة قائمة، وقليل يكون بعض الأحيان وليس دائما. والمراد يا أخوان الحلف هنا اليمين المعقودة التي يعقد ويقصد الحلف فيها. وأما إذا كانت تجري على اللسان من غير عقد ولا قصد فهذه قال الله جل وعلا فيها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا لغو، تقول له: هل حضرت الدرس؟ يقول: والله نعم، والله حضرت الدرس. لماذا ما جئت؟ تقول: والله إني شغلت. هذه ليست يمين مقصودة، هذا لغو يمين، هذا ما يضر. لكن اليمين المعقودة التي تعقدها وتريد تؤكد الأمر، تحلف لتؤكد الأمر للسامع، تقصد، هذه هي التي جاءت فيها النصوص، لا ينبغي إنسان أن يكثر منها، وينبغي أن يحفظ يمينه ويقلل من الحلف، لأن هذا من التوحيد، من تعظيم الله جل وعلا. هذه علاقة هذا الباب بالتوحيد، من تعظيم الله وإجلاله عدم الإكثار وعدم المبالاة والتساهل. وأهون شيء عنده أن يحلف بربه، يوم إنسان يجل ربه ويعظمه جل وعلا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. السلعة إذا كان الإنسان يبيع سلعة فحلف عليها: والله إنها طيبة، والله إنها جيدة، والله إني اشتريتها بكذا، هل المسلمون يصدقون المسلم؟ فإذا سمعوه يحلف صدقوا، وربما اشتروها بثمن عال، ولكن ليبشر، فإنها ممحقة للكسب، ممحقة للسلعة. الناس سيشترون السلعة وتنفذ السلعة بسرعة، لكن ممحقة للكسب، وفي بعض الروايات ممحقة للربح، ولو باع سريعا سيمحق الله ربحه وكسبه وسيذهب سدى ولن يربح من هذه التجارة، وهذا أمر معروف. والإنسان حين يبيع ويشتري يريد الربح، يريد أن يكسب ربحا يربح بتجارته، فليبشر الذي يحلف أنه وإن نفقت سلعته وذهبت واشتراها الناس، لكن ستمحق البركة وسيمحق الربح ولن ينتفع بشيء من ذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال وعن سلمان، وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله. قال جمع من أهل العلم لا يكلمهم كلام رضا، لا يكلمهم كلام رضا، لكن قد يكلم الله عز وجل العصاة كلام تبكيت أو توبيخ أو نحو ذلك، لكن المراد لا يكلمهم كلاما فيه رضا منه عنهم وهو راض عليهم. قال ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، والتزكية هي التوثيق والتعديل، فيوم القيامة لا يوثقهم الله جل وعلا ولا يعدلهم ولا يشهد لهم بالإيمان بما فعلوه من هذه الأعمال، من أجل هذه الأعمال الخبيثة. هذا أمر خطير، لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه. قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فوق ذلك عذاب أليم أي مؤلم شديد. والدليل أن هذا الفعل محرم، محرم، لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم، إذن هو كبيرة من كبائر الذنوب. ثم ذكر قال أشيمط زاني، والأشيمط صغره للتحقير، مراد أشمط لكن صغره تحقيرا له، والأشيمط هو الذي اختلط بياض شعره بسواده ومع ذلك يزني. الزنا حرام، لكن من الشاب ليس كهيئته ممن شاب وصار أشمط واختلط بياض شعره بسواده. لماذا؟ لأنه قد تقدمت به السن وضعفت عنده الشهوة، فدل على أن هذا الرجل مطوي على هذه المعصية، وإلا داعيها ضعف عنده، ولهذا قال أشيمط تحقيرا له. قال وعائل مستكبر، العائل هو الفقير، مستكبر متكبر، فقير متكبر. لو تكبر الغني يعني هناك وجهة له، نوع عذر، وإن كان لا يسلم يعني لا يكفي في ارتكاب هذا، لكن يقال عنده مال، كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى. لكن هذا الفقير المعدم ومع ذلك متكبر مترفع، دليل أن هذه سجية فيه. قال وهذا هو محل الشاهد، قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا معنى جعل الله بضاعته، يعني بضاعة التي يبيعها والله إني اشتريتها بكذا، والله إنها طيبة، والله إنها أصلية، والله إنها كذا جديدة، كل شيء يجعل الله بضاعته لا يشتري ولا يبيع إلا بالحلف. هل استخفاف؟ بل هذا عليه الوعيد الشديد، فيجب عليه المسلم أن يتجنب كثرة الحلف، ولا يحلف إلا عند الاحتياج إلى ذلك وعند الاضطرار إليه. قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري، فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، بل ذكر مرتين كما جاء في الأحاديث الأخرى، وهي القرون الثلاثة، قرن الصحابة والتابع وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، هي القرون المفضلة كما جاء في حديث ابن مسعود الذي بعده مباشرة، فالقرون ثلاثة. قال ثم إن بعدهم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. الشهادة ينبغي الإنسان أن يتحملها وأن يعظمها وأن لا يأتي بها إلا إذا طلبت منه، لا يستهين فيها. ولهذا يقول إبراهيم بن يزيد النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة، يربوهم يربيهم أهلهم وآباؤهم على الشهادة يتأكد ويحرص ويحفظها ولا يؤديها إلا إذا طلبت منه. ما يمشي يشهد لكل أحد كما يفعل بعضهم يذهب إلى المحكمة وإلى أي جهة دائرة حكومية تحتاج إلى الشهادة، قديما كان هذا، ويضع البطاقة هناك يقول أي واحد يحتاج شهادة أعطوا شهادتي. لا، عظم الشهادة وأمر الشهادة، حاول ما تشهد إلا إذا اضطررت أو يعني قام الداعي إلى ذلك. فهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني قبل أن تطلب منهم الشهادة ولا يطلب منهم ذلك. لكن جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. العلماء جابوا بين الحديثين، يعني جمعوا بين الحديثين، حديث ينهى عن الإتيان بالشهادة قبل أن يسألها وحديث يمدح الذي يأتي بها قبل أن يسألها. فقالوا إن الحديث الذي أثنى على الإتيان بالشهادة قبل أن يسألها هذا إما أنه في حقوق الله، في حق الله والأمر الذي يتعلق بالله جل وعلا يبادر إلى الشهادة، أو في الحق الذي لا يعلمه غيره، وقعت حادثة أمامه ورآها ويعلم أن صاحب هذه أحد الطرفين لا يعلم، ما يعلم أنه رآه، ما يعرف أن له شاهد، فهو بهذه الشهادة سيثبت له حقه أو يبطل عنه باطلا. هذه يحث ويؤمر الإنسان إذا كان يعلم أنه ليس أحد يعلم هذه الشهادة إلا هو، أو أن حق أخيه المسلم لن يحصل عليه إلا بهذه الشهادة، يبادر إليها. وأما واحد يعرض نفسه للشهادة، الشهود كثير ولا أحد طلب منه الشهادة، ويأتي يقول أنا حاضر أنا أبغى أشهد، هذا هو النهي، منهي عن هذا. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، نعوذ بالله، إذا اؤتمن على أمانة يخونها يجحدها يفسدها. قال: وينذرون ولا يوفون، ينذر نذر لله علي إن حججت أن أتصدق بكذا أو إن نجحت أن أفعل كذا، ينذر ولا يفي بالنذر ولا يكفر كفارة يمين، لأن النذر إذا كان طاعة يجب الوفاء به، وإذا كان معصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين. قال: ويظهر فيهم السمن. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد: ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة. يعني ظهر فيهم السمن لأجل إيش؟ رغبتهم في الدنيا وغفلتهم عن الآخرة. لكن إذا كان السمن جبلي طبعي هذا ليس بيد الإنسان. يقول شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله: السمن كثرة اللحم والشحم. وهذا الحديث مشكل، لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان، فكيف يكون صفة دم؟ ثم أجاب بقوله: قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف، فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. وهو نفس جواب الشيخ عبد الرحمن، يعني ما لهم هم في الآخرة، هم بس الدنيا، يبغى يأكل ويشرب، ما في قلبه إيمان واهتمام بأمر الآخرة، هذا هو المذموم. قال: وأما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فلا يلزم، فلا يذم عليه، كما لا يذم على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أحمر، لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه. ومن النكت التي يتناقلونها في الرسائل يقولون أن أحد طلاب العلم شرح نونية القحطاني وفيها: لا تحش بطنك بالطعام تسمنا، فجسوم أهل العلم ليست سماني، فجسوم أهل العلم غير سماني. يقول لما جاء عند هذا البيت قال هذا فيه نظر، لكن هو الحقيقة لابد من التفصيل السابق، أن المراد من كان همه الدنيا، همه الأكل، لا هم له في الآخرة. ثم قال: وفيه عن ابن مسعود، أي في البخاري، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قرن النبي قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. ولهذا ذكر 3 قرون فقط. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، لأن ما عنده إيمان، ما عنده رادع يمنعه. أحيانا يحلف يمين قبل ما يتكلم قبل الشهادة، وأحيانا يسابق بالشهادة قبل أن يسألها، ومحل الشهادة تسبق يمينه شهادته. ولهذا جاء قال باب ما جاء في كثرة الحلف، لأن دائما يحلف، لا ينبغي إنسان أن يحلف إلا عند الحاجة إلى ذلك، الحاجة الماسة. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. شوف تربية السلف لأبنائهم، كانوا يضربون أبنائهم على إيش؟ على العهد، على الشهادة. إذا تحملت شهادة اضبط الشهادة، احتفظ فيها، تأكد منها، لا تذهب تعرضها للناس، لكن إذا احتيج إليك وسئلت تأتي بها، لكن ما تبذلها أنت للناس. قال والعهد، إذا أعطيت عهد لابد تفي به، ما تنقض العهد تخلف العهد والوعد. هذا من تربية السلف رحمهم الله، لأن إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين وأتباع التابعين، ومع ذلك يخبر أن مشايخه بل آباؤه، وكذلك جاء أيضا أن بعض علمائهم يفعلون هذا بهم من باب التأديب. فالحاصل أن هذا الحديث، أن هذا الباب يدل على أنه ينبغي إنسان أن يتجنب كثرة الحلف، ولا يحلف إلا عند الحاجة الماسة إلى ذلك، وأن لا يكثر هذا على لسانه، لأن كثرة ذلك على لسانه يدل على نوع ضعف في إيمانه. وإلا الواجب أن يعظم الله جل وعلا ويعظم شأنه، وأن لا يحلف إلا حينما يحتاج إلى التأكيد بذلك. وأما الحلف بغير الله فإنه لا يجوز، بل هو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال لا تحلفوا بآبائكم، وقال لا تحلفوا ليس منا من حلف بالأمانة. ما يجوز إنسان يقول والنبي والكعبة وحياتي وحياتك بأمي وأبي بشرفي، أو كما يحصل بين كثير من الناس هنا بذمتي، هذا كله حلف بغير الله لا يجوز، والحلف لا يكون إلا بالله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم لباس الأطفال والألعاب التي فيها صور؟ والله ابعد أبنائك من لبس الملابس التي فيها الصور، وكذلك الألعاب التي فيها الصور. هذه مسؤولية يا أخوان، ربهم، رب أولادك على كراهية الصور وعلى الحذر منها، لأن الصور مشكلة كبيرة جدا، قد تكون سبب شر عليه، قد تتسلط عليه الشياطين بسببها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى، قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هذه الصورة على ملابسه هذه تدخل في هذا الباب. فالإنسان يتحرى ويحرص، ولا شك أنه سيتعب لكن مع ذلك يحرص. هذه تربية، قوة أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والإنسان يعتني بأهله وأبنائه وأهل بيته، حلقا لا يستمرئونه، لأن مشكلة مع إذا كثر الإمساس قل الإحساس، يظن بعض الناس ما في شيء، بل لما يراك تتحرج من الصور أو قد يستغرب يقول هذا متشدد، لأنه استمرأ هذا الأمر. أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يعظم ويعمل به في كل وقت وأوان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.